Book 2 85 85 85 Domande passato 1 أسئلة الماضي 1 أسئلة الماضي 1 Quanto ha bevuto? كم شربت؟ كم شربت؟ Quanto ha lavorato? كم اشتغلت؟ كم اشتغلت؟ Quanto ha scritto? كم كتبت؟ كم كتبت؟ Come ha dormito? كيف نمت؟ كيف نمت؟ Come ha fatto a superare l'esame? كيف نجحت في الامتحان؟ كيف نجحت في الامتحان؟ Come ha fatto a trovare la strada? كيف وجدت الطريق؟ كيف وجدت الطريق؟ Con chi ha parlato? مع من تكلمت؟ مع من تكلمت؟ Con chi ha preso appuntamento? مع من تواعدت؟ مع من تواعدت؟ Con chi ha festeggiato il compleanno? مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ Dov'è stato? أين كنت؟ أين كنت؟ Dove ha abitato? أين كنت تسكن؟ أين كنت تسكن؟ Dove ha lavorato? أين كنت تشتغل؟ أين كنت تشتغل؟ Che cosa ha consigliato? بماذا نصحت؟ ماذا نصحت؟ Che cosa ha mangiato? ماذا أكلت؟ ماذا أكلت؟ Che cosa è venuto a sapere? ما الذي عرفته عن التجربة؟ ما الذي عرفته عن تجربة؟ A che velocità è andato? كم كانت سرعتك في السير؟ كم كانت سرعتك في السير؟ Quanto è durato il volo? كم مدة طيرانك؟ كم مدة طيرانك؟ Fino a che altezza è saltato? كم الارتفاع الذي قفزته؟ كم الارتفاع الذي قفزته؟ Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.